اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على حالة موقع بناء قاعدة تربية المواشي في منطقة سيبو على الطبيعة. إنه تفقد مصنع بيونغان لتحويل اللحوم ومزرعة إيغوك الأهلية للبقر وغيرهما من مختلف الأماكن، وعقد الاجتماع الاستشاري في عين المكان وناقش فيه المسائل التدبيرية المطروحة في إدارة قاعدة تربية المواشي وتشغيلها على نحو اعتيادي. كما تفقد المشتل في محافظة كانغوان وموقع بناء المصنع العام للحوشة وغيرهما، ودعا العاملين والشغيل في المحافظة إلى الوقوف المستمر في مقدمة النضال الرامي إلى تمجيد مؤتمر رواد ماليما.